بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. أن نجعل الضمير والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لكم سبات وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبيننا فوقكم جمعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لمخرجنا به حبا ونباتا ولدنا ثلاثا إن وفصيك لميقاتي ويوم فصول فتنة فؤاد وفتيح السماء وكذا وابو سيئة الجبال كثرابا إن جهنم كانت مصدر للطريق ما بلا بثير يا قبل الذي يذكر في رد وشار الله وفصق الجزاء وفصق إنهم كانوا يرون الحساب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء حصل وكتاب وذوقوا من